طيب ناخذ درس الاصول. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كتاب الاصول من علم الاصول. بعد ان ذكر من يدخل في الخطاب بالامر والنهي، قلنا هو المكلف الذي يوجه اليه الخطاب، المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ العاقل، فالبالغ خرج منه الصغير، وقلنا ما الذي يتوجه اليه، والعاقل خرج منه المجنون. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ثم اجاب المؤلف، هو الشيخ ابن عثيمين نفسه، عن ايراد فقال: ما هو الايراد؟ الايراد هو أن تستشكل كلام الشخص أو أن تعترض عليه، فتولد أي تجلب عليه ما يعارض كلامه، تقول هنا إيراد، وأوردوا عليه، وأورد عليه، واعترض عليه، ونحو ذلك. قال: ثم أجاب المؤلف على إيراد فقال، هذا هو الإيراد، واضح؟ إذا كان واحد تكلم كلام وأنت أردت أن تعترض، تقول يرد عليك كذا، أو وأوردوا عليه، هنا إيراد، وهنا أورد عليك كذا، بمعنى نعم. عن إيراد فقال: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصبي الصغير والمجنون. طيب، وقال الخطاب يوجه إلى المكلف وهو البالغ العاقل، خرج من قيد البالغ الصبي فلا يوجه إليه الخطاب، وخرج من قيد العاقل المجنون فلا يوجه إليه الخطاب. طيب، ماذا تقولون في الزكاة؟ هل تخرج زكاة الصبي ولا لا؟ خلاف بين العلماء، فمن يرى أنها تخرج، فما هو الجواب؟ قال: ولا يرد، أي لا يعترض علي، يقول المؤلف، في قضية الزكاة وحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. أما الزكاة فواضح، الحقوق المالية التي تجب في المال، مثل أن يكسر الصبي أو الصغير أن يتلف مال غيره، أو المجنون يتلف مال غيره، فنطالب بالعوض بالتعويض. قال: لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. لماذا يقول؟ يقول: لأن إيجاب هذه، أي وجوب الزكاة، مربوط بسبب معين، إذا وجد السبب ثبت الحكم. المطالبة بالحقوق المالية له ارتباط بسبب، إذا وجد وجد الحكم. وهكذا يقال في المجنون. بعبارة أخرى، أن إيجاب الزكاة والمطالبة بالحقوق المالية هي من باب خطاب الوضع، لا من باب خطاب التكليف. وما هو خطاب الوضع؟ خطاب الوضع هو جعل الشيء سببا أو شطرا، الخطاب الشرعي، قلنا من التكليفي ومن الوضعي. الخطاب الشرعي هو خطاب الله أو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التكليف، طلبا أو اقتضاء أو تخييرا أو اقتضاء، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فالوضع هو الخطاب الوضعي، الوضع أي بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانع. فإذا المجنون والصبي ثبت في حقه الزكاة والحق المالي والمعاوضة ونحو ذلك من باب الخطاب الوضعي، لا من باب الخطاب التكليفي. وإذا كنتم تذكرون، لما فرقنا بين الخطاب الوضعي والتكليفي، قلنا أن الخطاب التكليفي فيه طلب الخطاب الوضعي الموجه ليس فيه طلب من المكلف لتحصيل الشيء، واذا كان طولب به فمن باب الخطاب التكليفي لا الوضعي. واضح؟ ولهذا الخطاب الوضعي قد يكون او ما جعل وضعا قد يكون في قدره المكلف وقد لا يكون، وقد يطالب به وقد لا. اما الخطاب التكليفي خطاب شرطي فهو في قدره المكلف ويطالب به. اقم الصلاه ولا تقربوا مال اليتيم، ما خطاب الوضع فعلى ما ذكر. فاذا وجهه ان هذه الامور هي موجهه من باب خطاب الوضع. واضح؟ فالزكاة تخرج إذا توفر سببها وشرطها وانتفى المانع. السبب المال، الشرط حوالين الحول، المانع عدم وجود الدين يستغرق المال. لا بد من إخراج زكاة المال. الآن الخطاب يوجه لمن؟ يوجه للقائم على الصبي، يعني وليه أو وصيه أو القائم عليه، وهكذا في المجموع. فهذا حق يتعلق بالمال أو يتعلق بالحقوق المالية. نعم. فجوابه إذن أن هذا تعلق من جهة خطاب الوضع لا من جهة خطاب التكليف. واضح؟ قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. هنا قاعدة ومسألة يختلف فيها العلماء، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ إذا قلنا مخاطبون بفروع الشريعة فالإسلام، إذا قلنا هو مخاطبون فالإسلام يعد شرط صحة وليس شرط وجود. إذا قلنا غير مخاطبين فالإسلام يصير شرط وجوب وليس شرط صحة. هنا قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. فهنا تعترضكم وتأتي معكم مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا في كتب التفسير والفقه وغيرها. المقصود الكافر مخاطب بالإيمان فقط أو مخاطب بالإيمان ومقتضياته؟ أما كونه مخاطب بأصول الشريعة بالإيمان فهذا محل اتفاق، لكن بالفروع، لأن الصلاة لا تصح منه إلا بالإيمان، فلماذا يخاطب بالصلاة وهو غير مؤمن؟ طيب إذا جاء كافر وصلى تقبل منه؟ لا تقبل منه لأنه ليس مؤمنا. إذا صام ليس لا يقبل صوم. إذا قام بشيء من العبادات لا يقبل منه لأنه ليس مؤمنا. فقال بعض العلماء هو ليس مخاطب بفروع الشريعة وإنما يخاطب بأصولها، وذهب طائفة أخرى من العلم إلى أنه يخاطب بفروع الشريعة. بعض العلماء لا يرى أن هذه المسألة يترتب عليها خلاف وأثر عملي، وإنما الأمر أمر أخروي، والصحيح أنه يترتب عليها أثر معنوي وعملي، أثر معنوي وعملي. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما فائدة ذلك؟ فائدته أنه إذا لم يؤمن فإنه يعذب على تركه الإيمان وأيضا الأعمال، والأعمال من الإيمان، فيعذب على عدم إيمانه وعدم الصلاة وعدم الزكاة وعدم الصدقة وعدم الصيام وعدم الحج وغير ذلك، بدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. نعم. قال لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة لكن لا تقبل منه إلا بعد أن يؤمن، لا بد من الإيمان بدليل الآية، يعني لم تقبل منهم النفقات لأنهم كفار كافرون، لأنهم كافرون كفروا بالله وبرسوله. وهكذا يقال في سائر العبادات. نعم. طيب قال ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. نقول الآن الكافر مأمور بالإيمان وبفروع الشريعة. طيب هذا العبارة هذه فروع الشريعة لابد أن تفهم على أصلها، يعني هي القاعدة الجارية عند أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ لا يعني أن فروع الشريعة أي الأعمال ليس من الإيمان، أو أن هذه فروع أي أشياء ليست أصولا. انتبهوا، فقضية مسألة الفروع والأصول أو إطلاق الأصول فروع الشريعة يعني لها مجالات ولها اعتبارات، فباعتبارات يصح إطلاق ذلك، وأن في الشريعة أصول فروع وباعتبار لا يصح ذلك، فينتبه لهذا. فالكافر نقول أنت مخاطب الإيمان وبالصلاة والزكاة والصدقة والصيام والحج. طيب إذا أسلم هل يقضي؟ قال ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، لما جاء عمر ليبايع فمد يده، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض يده، فقالوا له أنا أكفن يا عمر؟ قال لا يا صلى، قال أشترط يا رب أشترط، وماذا فيما عملت؟ قال يا أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، والجهاد يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، إذا مات كافرا يعاقب على الصلاة وعلى ترك الإيمان وترك الصلاة وترك الواجبات وفعل المحرمات، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر. سقر نوع من أنواع وطبقة من طبقات النار عياذا بالله. قالوا لم نكن من المصلين، ما كانوا يصلون، ولم نكن نطعم المسكين، ما كانوا يطعمون المسكين، ولا وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم. فهنا رتب سبب دخولهم النار على كلها، على كلها، والصواب والصحيح أنه توعد وسبب، وأنهم دخلوا النار بمجموعه وجميعه، فإذا اجتمع فيهم دخلوا النار، وإذا انفرد فيهم شيء من هذه الأشياء أيضا دخلوا النار. نعم. نعم، لأن الله تعالى ذكر ترك الصلاة وترك عدم إطعام المسكين، فلو لم يكن لهذا لتركهم هذا يعني كونه من أسباب التعذيب لكان ذكره يعني من غير تأثير، فلما ذكره جل وعلا دل على أنهم يعذبون على ذلك، وإنما يعذب على ما يلزمه، وإنما يعذب على ما يلزمه، ما يلزمه. نعم. ومما يتعلق بهذه المسائل مثلا يعني الإنسان من كانت زوجته ذمية من الكتاب، فإذا حاضت ثم طهرت هل يعني له أن يجامع دون أن تغتسل؟ طيب إذا كان يعمل في مطعم ويأتيه هذا المطعم الكفار، طيب في رمضان قال هم غير مخاطبون فرع الشريعة، يفطر في رمضان، يطيب له ما يطيب له؟ هل يطبخ له ولا يطبخ؟ لا يطبخ. وإن كان هنا القول يعني محل اتفاق أنه لا يطبخ له، سواء من قال بأنه مخاطبون فرع الشريعة أو لا، لكن هذا من الأمثلة التي تذكر. نعم. طيب انتهى. طيب قلنا الكافر إذن إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء بدليل الحديث الذي جاء. نعم. هنا المؤلف ذكر في شرحه خلاصة البحث وقد أوضحنا. لكن ذكر قاعدة أشير إليها، قال قاعدة: كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها، كالصلاة والصيام. فلو فرض أن الإنسان ترك الصيام رمضان متعمدا نقول لا يقضيه، لأنه لو قضاه ما نفعه، فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. هذه قاعدة ذكرها الشيخ، والحقيقة هي محل تفصيل وأخذ ورد وليس محل اتفاق، ويعني نتركها لأن ليست من أصل الكتاب فلا يحتاج أن نعلق عليها، نتركها لعله يكون الكلام عليها في موضع آخر. نواصل. قال: موانع التكليف. طيب جيد أحسنت. المرة الماضية كنت سألتكم سؤال كيف نفرق، أو جاء السؤال كيف نفرق بين الفعل المنفي والنفي والنهي. إذا دخلت عليه لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ويقول، فقلت أنا أن النفي لا يدخله نون التوكيد، قلت هكذا، وهذا الحقيقة يعني الغالب، لكن يدخله على قلة، يدخله على قلة، فالغالب أن نون التوكيد لا تدخل الفعل المضارع المنفي بلا وما إلا نادرا. ومنه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهنا للنفي. فإذا عدم دخول نون التوكيد على المنفي هذا ليس الإطلاق، وإنما في الغالب لا تدخل، في الغالب لا تدخل إلا نادرا، إليه أشار ابن مالك في الألفية، أشار إلى ذلك. فالأصل أنه نون التوكيد تدخل على الفعل المنفي لكن ندرة قليلا، بندرة بندرة، وعلى ذلك فالتفريق يكون بالسياق، والأصل أن يكون لا للنهي، وإذا احتمل النفي فالسياق يوضح ذلك، فالسياق يوضح ذلك. نعم. كم أخذنا الوقت؟ نصف ساعة. طيب نقف عند موانع التكليف، نقف عند موانع التكليف هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الفترة